اخوان اذا كان هناك احد الاخوه عنده يعني سؤال او استفسار يتفضل. Les frères qui sont emprisonnés et qui sont relâchés mais qui n'ont pas de verdict définitif, tu vois, seulement après qu'ils soient relâchés, et ils les convoquent, tu vois, et ensuite ils doivent passer devant un tribunal et ils reçoivent un verdict. Ensuite ils vont leur rendre leur passeport parce qu'ils leur gardent les papiers pour pas qu'ils s'échappent et des trucs comme ça. Ils sont un peu surveillés, quoi, et ils doivent passer comme ça devant ces tawarit. Tu as compris? Voilà. Et que ce soit des frères qui sont de Guantanamo ou autre, hein. Voilà. Barakallahu fik. Cheikh Abou Mariam, tu m'entends? Oui. الأخ يسأل عن الإخوة مثلا في غوانتانامو وغيري, يعني الذين عند الكفار في السجون, يعني قد يعني يجيز قد يعطون لهم الكفار إجازة يعني يخرجون من السجن ولكن بغير أن يحكموا عليهم, ثم بعد فترة يطلبون منهم أن يرجعوا إلى المحكمة ولا يمكن, يعني والكفار يعني أخذوا يعني البطاقة الشخصية لهؤلاء الإخوة, يعني لا يمكن للإخوة أن يعني أن يرجع إلى هؤلاء الإخوة يعني البطاقة وغير ذلك إلا بالذهاب إلى المحكمة لما يطلبون المحكمة منهم ذلك. يعني هل فهمت السؤال يا شيخ؟ هل السؤال مفهوم؟ السلام عليكم الشيخ أبو مريم, نحن نسمعكم يا شيخ. أنتم من؟ سمعوني يا أخوان؟ لا معذرة, يعني صار عندي شوي شغل ضروري. نعم. سؤال الأخ يقول أن بعض الأخوة مثلا في غوانتانامو مثلا يخرجونهم ويأخذون أوراقهم ويقول لهم متى ما طلبناكم تأتون للمحكمة والتحاكم, الواجب يا أخوان إذا, إذا, إذا, إذا أخرجوا إذا أخرجوا ولم يكونوا هنا تحت سلطانهم, يعني تحت أيديهم كما في السجن مثلا, إذا لم يكونوا تحت أيديهم وأخرجوا يجب عليهم الفرار, يجب عليهم الفرار وعدم الذهاب, يجب عليهم الفرار وعدم الذهاب, ولا يجوز الرجوع والخضوع لحكمهم, لا يجوز لهم الرجوع والخضوع لحكمهم, يجب عليهم الفرار ما استطاعوا وعدم الذهاب إلى هذه المحاكم. ولكن متى يعذروا في ذلك؟ يعذروا إذا تمكنوا منهم وكانت أيديهم عليهم, تمكنوا منهم وأصبحوا تحت أيديهم وأخذوهم إلى المحاكم, هنا يعذروا. العذر هنا إذا أصبحوا تحت حكم الإكراه. أما إذا لم يكونوا تحت حكم الإكراه, إذا لم يكونوا تحت حكم الإكراه وذهبوا إليهم راضين مستسلمين, فهذا ليس بإكراه, فهذا ليس بإكراه, يجب عليهم أن يحاولوا الفرار بقدر المستطاع. وإذا تمكنوا منهم, إذا تمكنوا منهم بعد ذلك هنا يبدأ حكم الإكراه. إذا تمكنوا منهم وأمسكوهم مثلا وسجنوهم, هنا يبدأ حكم الإكراه. سؤال آخر يا أخوان, تفضل. يعني أن هناك في بلدنا بلد الكفر, يعني هناك بعض الهيئات لمساعدة الفقراء والمساكين, يعني يتصدقون لهم الأموال حتى يساعدونهم, وهذا مبني على مبادئهم يعني حقوق الإنسان وما شابه ذلك, فهل يجوز يعني قبول هذه المساعدة المالية